كتاب الهبات. كتاب الهبات، هناك أيها الإخوة ما يعرف بالهبة، وهناك ما يعرف بالهدية، وهناك ما يعرف بالعطية، وهناك الصدقة. فهل هذه المدلولات لها معنى واحد أو أنها تختلف؟ كتاب الهبات هذا معروف، يعني هذا يعنون له عند كافة الفقهاء وفي كتب الحديث وغيرها، وقد وردت فيها حديث كثيرة بعضهم متفق عليه. إذن هناك هبة وهي التي معنا، وهناك هدية، وهناك أيضا صدقة، وهناك عطية. فهذه ألفاظ أربعة، هل هي مترادفة؟ هل يؤدي كل منها معنى الآخر؟ عندما نقول عطية تندرج تحت هذه الثلاثة، وكذلك عندما نقول هدية، فالهبة هدية، وكذلك الصدقة وإن كان لها معنى يخصها، وكذلك العطية والعكس. والذي معنا أيها الإخوة هو، أو الذي نص عليه المؤلف، إنما هو الهبة. فما حكم الهبة؟ الهبة ما هي أولا؟ هي تمليك عين بعقد على غير عوض معلوم في الحياة، هي من وهب يهب هبة، وأصل فعلها وهب يوهب، وهذا مما تدخله العلل الصرفية، مثل وعد يعد فتقول ميعاد، وأصله ميعاد، وكذلك هنا هبة. إذن من وهب يهب هبة، وهي في الاصطلاح الفقهي تمليك عين بعقد على غير عوض معلوم في الحياة، هي فيها عقد، وإن كان فيه خلاف كما سيأتي، لكن يعني هل العقد شرط أو لا، لكن أن تملك غيرك جزءا من مالك دون عوض. معلوم بأن البيع هو مبادلة مال بمال، البائع يدفع سلعة، يدفع مثمنا، والمشتري يدفع ثمنا، وكذلك الإجارة، تستأجر هذه الدار فتدفع ثمن الأجرة، لكن الهبة ليس فيها شيء من ذلك، إنسان وهب آخر شيئا. ولا شك أنه قد جاء الحظ على ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. انظروا، فرس نشاه هو العظيم، عظم صغير عليه جزء قليل من ماذا، من اللحم، يعني لا تحقر ذلك أن تهدي إلى جارتها شيئا، حتى وإن كانت تراه نزرا، شيئا يسيرا فإنها تقدمه. وكذلك ينبغي للمهدى إليه ألا يحتقر الهدية وألا يتقلل منها، لأن في الهدية حكمة. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا، لأن في الهدية تقريبا ماذا للنفوس، لأنها حقيقة تقوي المحبة، المودة بين الناس، وهي لا تختص بأن تكون من الغني إلى الفقير أو من الأكثر مالا، لا، لأنه حتى وإن كان الأقل أخذ لصاحب الأكثر شيئا وقدمه إليه، تجد أن نفسه تنشرح لذلك وتطمئن، لأن هذا يبث الودة والمحبة بين المؤمنين بعضهم لبعض، لأن هذه مما تقوي الصلة وتعمق الروابط بينهم. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وفي الحديث الذي سمعتم إشارة إلى أن الإنسان يقبل الهدية ولو كانت يسيرة، ويقدمها أيضا ولو كانت يسيرة. ولقد أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدي إليه أيضا. إذن كانت الهدية معروفة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمها لغيره وقدمت له. ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكرته أول، وفي صحيح البخاري وغيره، وكذلك هذا الحديث الثاني الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. أنتم ترون فرقا بينهما، الذراع كان من أحب اللحم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذراع الضأن، كان يحبه كثيرا. أما الكراع فلا فائدة فيه، ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لا جبت. وهذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، وأنه يبادر إلى إجابة دعوة أخيه المسلم، وأنه يقصد بذلك تطمين المؤمن وبث الراحة في نفسه. وهذا أيضا فيه إشارة إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرم الخلق، من التواضع، من الرضا بالقليل، من الحلم، من أيضا البعد عن كل ما يتعلق بشؤون هذه الحياة، وأنه لا يبالي بالأمور الكبيرة. ولذلك كان يقول: ابغوني في فقرائكم. إذا سئل عنه عليه الصلاة والسلام وجد أنه يتتبع أحوال المسلمين، وأنه يعنى بالفقراء والمحتاجين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لأن الهدية أو الهبة لا يشترط في أن تكون عظيمة، فهو لو دعي إلى طعام عليه ذراع أجاب، ولو لم يكن عليه إلا كراع لا أجاب، ولو لم يكن عليه شيء من اللحم لا أجاب أيضا. فإنه عليه الصلاة والسلام دعي على لبن وعلى تمر وغير ذلك وأجاب عليه الصلاة والسلام. أيضا بين عليه الصلاة والسلام بأنه لو أهدي إليه ذراع أو كراع لقبل ذلك. فهذا دليل أيها الإخوة على الحظ على الهدية. وأما الصدقة فقد مر بنا الحديث عنها، وتعلمون بأنها من أفضل القربات وأعظم الصفات وأجل الطاعات التي يتقرب بها المؤمن إلى ربه عز وجل. والله تعالى يقول: إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. وجاء في قصة السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وجاء في الحديث أيضا، وهذا كله مر بنا، في قصة الذي يتصدق بعدل تمرة فإن الله سبحانه وتعالى ينميها لصاحبها كما ينمي أحدكم فلوة، وإذا كانت من مال طيب فإن الله ينميها لصاحبها كما ينمي أحدكم فلوة حتى تكون كالجبل، تمرة واحدة. إذن لا يحقرن المسلم من المعروف شيئا حتى ولو يلقى أخاه بوجه طلق. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسم لنا منهجا قويما فيما يتعلق بالهبة، فيما يتعلق بالهدية. فكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية. وتعلمون في قصتي عندما أهدي إليه حمار وحشي وهو محرم، فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخذه، فلما رأى تأثرا في وجه المهدي قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. أخذ بخاطره وجبر خاطر ذلك الصحابي بالنسبة لذلك الحمار الوحشي الذي أهدي إليه بالأبواء. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، يربيهم على الأخلاق اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام، ويبين لهم الطريق القويم قولا بأن يسلكوا ذلك الطريق المستقيم. إذن الهبة لا شك أنها من المسائل ومن الأمور التي فيها حكمة أو فيها حكم، من هذه الحكم أيضا أنها تقرب نفوس المسلمين بعضهم ببعض وتربط بعضهم ببعض. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فأنت إذا أخذت فترة عن أخيك فأدخلت فزرته ولو بهدية يسيرة تجد أن لها وقعا كبيرا في نفسه، وكذلك العكس. إذن هذه من الأمور أيها الإخوة الطيبة التي جاءت بها أخلاق الإسلام، والتي أيضا بثت في نفوس المسلمين، ودعوا بأن يستجيبوا وأن يعملوا بها.